بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل ونتواصل مع حضراتكم في برنامج جيل القرآن من قناة الحكمة الفضائية. الحقيقة أننا خصصنا في هذه الآونة هذا البرنامج لتلاوة رواية ورش عن نافع، وقد ذكرنا في حلقات سابقة بعض الكلام عن علم الأصول في هذه الرواية، وقرأنا ما تيسر، وهذا سيكون النهج أن نقرأ بعض الآيات وأن نشرح ما فيها من أحكام بإذن الله تعالى. الكلام عن أي قراءة أو أي رواية من الروايات القرآنية والقراءات القرآنية المختلفة، نتناول فيها الكلام عن علم الأصول، ونتحدث أيضا عن ما يعن وما يقابلنا من فرش لبعض الكلمات في هذه الرواية القرآنية. تحدثنا في الحلقات السابقة عن باب البسملة، الاستعاذة أولا، باب الاستعاذة، باب البسملة، ثم تناولنا ما يخص رواية ورش بالنسبة لفاتحة الكتاب، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملة. ثم تحدثنا عن باب الهمزات، باب الهمز المفرد، باب الهمزتين من الكلمة الواحدة، باب الهمزتين من الكلمتين. وتحدثنا كذلك عن بعض الأصول في هذه الرواية، مثل نقل الهمز اللي بيسبقه ساكن، ورش له نقل في كل همزة يسبقها ساكن، بشرط أنه يسبق الهمزة ساكن زي ما قلنا، وأنه يكون هذا الساكن في كلمة أخرى، زي ما نقول الأرض، الآخرة، وهكذا. تناولنا أيضا أحكام الراء، وعلمنا فيما سمعناه أن ورش عمدة في هذا الباب، لأنه يرقق كل راء مسبوقة بكسر متصل أو بياء ساكن. وهكذا نتدارس علم الأصول، وهو أو هي القواعد الكلية المطردة التي نتدارسها حتى نستطيع بها أن نعبر إلى بر الأمان وإلى شاطئ ورش عن نافع في هذه الروايات وهذه القراءات القرآنية المختلفة. اليوم على بركة الله تعالى نتحدث مع حضراتكم عن باب الفتح والإمالة، وهو من أهم الأبواب التي تميز هذه الرواية، لأنه في علم القراءات العشر نخص بالذكر في الإمالة ملوك الإمالة، أكثر القراء كلام عن الإمالة أسيادنا حمزة بن حبيب الزيات، علي بن حمزة المشهور بالكسائي، ورش عن نافع في التقليل، خلف طبعا البزار لا ننسى، وهو الراوي الأول لحمزة بن حبيب الزيات، والذي استقل بقراءة خاصة به سميت بالقراءة العاشرة أو العاشر، ببساطة كده بنقول لما نقول كلمة العاشر نقصد به خلف البزار، أو خلف في من فرد به. نعود بقى عودة حميدة إلى الرواية التي نحن بصددها، رواية ورش عن نافع. هنتكلم في باب الفتح والتقليل أو الإمالة، ولأن ورش ليس له إمالة كبرى، الإمالة الكبرى يا أخوانا تسمى بالإضجاع، تسمى بالإضجاع، إضجاع. أما الإمالة الصغرى فتسمى بالتقليل، وهي التي نحن بصددها. فلما نقول فتح، الفتح المقصود به لغة الفتح المقصود به باللغة أن يفتح القارئ فمه بالحرف، يفتح القارئ فمه بالحرف. يعني مثلا لما أخذ من أواخر الصور في كتاب الله وفي المصحف الشريف مثلا سورة الضحى، سورة من الصور اللي في آخر المصحف، وأقول إيه؟ والضحى، ده فتح. طبعا أنا دخلت من حيث انتهى أو بدأت من حيث انتهى الآخرون. طبعا الضحى دي ليها قصة خاصة وليها حكم خاص، لكن أضرب المثال. يعني لما أقول إيه؟ والضحى، أهو الفتحة، والضحى. لكن لما أجي أميل أقول إيه؟ والضحي، والضحي. طب والتقليل فين؟ بينهما، وسطية بينهما، فأقول إيه؟ والضحي، والضحي. هكذا في حالة وسط بين الفتح الكامل وبين الإمالة الكبرى، وهو ما يسمى بالتقليل. فيبقى لما أقول الفتح أن يفتح القارئ فمه بالحرف. طب والإمالة لغة؟ تعويج. أملت الرمح، أملت الرمح، يعني عوجت الرمح. الرمح المفروض أنه مستقيم، أنا ميلته كده، أملته، يبقى دي إيه؟ الإمالة، عوجت الرمح. طب واصطلاحا هنتكلم عن حاجتين في الأمرين، سنتحدث عن أمرين بالنسبة للاصطلاح، مصطلح الإمالة، الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى. الإمالة الكبرى اللي هي أن ينحو القارئ بالفتح نحو الكسر، أو بالألف نحو الياء، دون إفراط، دون مبالغة، دون أن يقلبها ياء خالصة، لا يجوز، أو كسرة خالصة، هذا لا يجوز. إنما بنقول ينحو، يقربها إلى، لا يجعلها ياء خالصة أو كسرة خالصة، هذا خطأ. أن ينحو القارئ بالفتح نحو الكسر، أو بالألف نحو الياء، دون إفراط، دون مبالغة، هذا هو المقصود. والإمالة الكبرى يقصد بها الإضجاع كما ذكرنا منذ قليل. أما الإمالة الصغرى فهي ما نسميها بالتقليل، وهي مذهب ورش. لورش مذهب في الإمالة يسمى بالإمالة الصغرى، ليس له إمالة كبرى في القرآن كله إلا فيها سورة طه. سورة طه بتبدأ بإيه؟ بطه. فورش عن نافع بيقرأها بإمالة كبرى هكذا، فيقرأ طه طه، لكن ما حدش يقول هي، ناخد بالنا، مهما زادت الإمالة لا تصل إلى الياء، وبنقوله بنركز دون إفراط أو مبالغة. عودة حميدة إلى الكلام بقى، ونخص بالذكر رواية ورش في الإمالة الصغرى اللي قلنا عنها اللي هي التقليل. كيف يقلل ورش بعض الكلمات سواء جاءت أسماء أم أفعال؟ الحقيقة أن المتون أوضحت هذه المسألة. الإمام الشوكاني، نحن نقرأ لورش عن نافع كما ذكرنا لحضراتكم في عدة مرات، نقرأ لورش من طريق الأزرق، نقرأ لورش من طريق الأزرق، وهذا الطريق شاطبية، طريق الشاطبية وطريق الأزرق. فنقول وبالله التوفيق ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فيما أسماه بحرز الأمان ووجه التهاني، والذي سموه الناس أو سموه الناس بعد وفاة الإمام بالشاطبية تبركا بالناظم رحمه الله، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. إيه الكلام اللي أحلى من العسل والشاهد ده؟ وتثنية الأسماء. أنا عندي مثلا كلمة موسى، لما أقرأ كلمة موسى أعرف إن فيها تقليل. إزاي؟ قال لك نجعلها في مثنى، نأتي بالكلمة في مثناها. مثنى كلمة موسى إيه؟ موسيان. كلمة عيسى، عيسيان. كلمة أولى، أوليان. ظهرت الياء ولا ما ظهرتش في المثنى؟ ظهرت. فإن ظهرت الياء في مثنى الكلمة كانت الكلمة في مفردها مقللة. ولورش عن نافع فتح وتقليل وترتبط بالبدلات. احنا فاكرين لما اتكلمنا عن مد البدل قلنا في قصر وتوسط واشباع في البدل. القصر حركتان، التوسط 4 حركات، الاشباع 6 حركات. فهكذا الحال. ويرتبط هذا العلم وهو من علم الاصول في الفتح والتقليل بالبدلات عند ورش. طب الايه ما فيهاش بدلات، يبقى آتي بالوجهين، له وجهان، سواء في الآية في بدلات، جاءت الآية فيها بدلات أم لم يأتي فيها بدلات. وتثنية الأسماء تكشفها، ودي القاعدة عندنا، هذه هي القاعدة. كل كلمة في مثناها تأتي فيها الياء كانت في مفردها مقللة، وله الفتح وله التقليل. طيب الأفعال، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هل؟ رمى، هوى، عصى، أفعال. شوفوا بقى لما ردها لنفسي، رميت، عصيت، هويت. ظهرت عندما رددت الفعل إلى نفسي، ظهر في الفعل حرف الياء، فيصبح في كل تصريفه هذا الفعل يصبح مقلل. فتقول عصي، هوي، غوي، طاغي، وهكذا. طب الاستثناءات، احنا خدنا القاعدة، اين الاستثناءات؟ لابد ان يكون هناك استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يكون في إلا في أضيق الحدود وللضرورة. والحمد لله أنه مجموع في بعض الكلمات. هنقول حتى، إلى، على. حتى، إلى، على. لما تيجي في القرآن في الآيات أمامنا في المصحف الشريف ما فيهاش تقليل، وما فيش قراءة خالص، مش ورش بس، ما فيش قراءة خالص بتميل، ما فيش حد يقرأ إليه علي الجارتين دي، لحروف الجر دي ما حدش يميلهم أبدا. فحتى، إلى، على. لدى، لدى الباب بتاع سيدنا يوسف، وألفيا سيدها لدى الباب. طبعا لدى الباب واصلا ما فيش، ما ليس لأحد فيها كلام، لكن نحن نتكلم عن حكم الوقف. لدى. طيب ما ذاك بتاع سورة النور، ها، كلاهما بتاعت الإسراء، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. نفس الكلام برضو، ليس فيها تقليل عند ورش. كلمة الربا، الذين يأكلون الربا، ما فيهاش تقليل عند ورش. مشكات، مرضات، كل هذه الكلمات مستثناة لورش عن نافع في التقليل، ويفتحها قولا واحدا ليس له فيها أوجه. طيب ده كلام يعني في الأقسام العامة. احنا هنتكلم عن الأسماء والأفعال، هنتكلم على حكم الراء التي تأتي، الألف المتطرفة التي تأتي بعد الراء، هنتكلم عن الألف التي جاء من بعدها راء، هنتكلم عن حكم فواتح الصور، بعض أحرف فواتح الصور، هنتكلم عن حكم رؤوس الآي في 11 سورة، لنا كلام، وإن لم يسع الوقت سنجعلها في حلقتين إن شاء الله، في هذه الحلقة وحلقة أخرى قادمة، أو نقول أخرى قادمة ما دام بنتكلم في رواية عرش. يبقى إن شاء الله تعالى دي أقسام رئيسية عامة. الضيف العزيز والأخ الحبيب الشيخ محمد سيد، نرحب بفضيلته، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بفضيلتك، أهلا بحضرتك، دائما معنا إن شاء الله. الله يكرمك، أهلا وسهلا، جزاك الله خير. إن شاء الله بقى تحدثنا فضيلتك إن شاء الله عن بعض الأحكام ونتناولها إن شاء الله. فضيلتك تتناول قسم وأنا أتناول قسم آخر وهكذا إن شاء الله، إلى أن نصل بالمشاهد الكريم بإذن الله تعالى للمعرفة وللوقوف على هذا العلم العظيم، علم الأصول لهذه الرواية الطيبة. تفضل يا سيدي، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي رواية ورش هي مش صعبة ولا حاجة زي ما الناس مصعباها ولا حاجة، هي رواية سهلة جدا، وهي أشهر الروايات بعد حفص. والإمالات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة ديت لغة لبعض البلاد المصرية، لغة لبعض البلاد المصرية. نلاقي كتير في معظم البلاد في الأرياف هم يعملوا الإمالة دي، وإحنا لما هنقرأ دلوقتي هنلاقي أن بالمثال طبعا يتضح المقال، هنلاقي أن الأمثلة اللي هتذكر إن شاء الله هي ملحوظة على آذان بعض الناس في بعض البلاد، وبعض الناس اللي هم في القاهرة أو في المدن لما بيسافروا بلادهم يلاحظوا فرق اللهجات الواقع بين البلدان. فزي ما حضرتك ولهذا نزل القرآن نعم بهذه اللهجات نعم نعم حتى يكون ميسر وسهل نعم على جميع الناس، القرآن من رحمة الله. نعم القرآن حضرتك باللغة العربية، ولكن زي عندنا هنا في مصر طبعا وجه بحري غير القاهرة غير وجه إبلي، كل واحد للغة. هو القرآن كلنا في مصر بنتكلم عربي، ومصر يعني مع اختلاف لهجاتها مش بلد أجنبي، كلها لهجات عربية أصيلة لها أصل في اللغة. حتى العامية اللي احنا بنتكلم فيها دي لو نظرنا فيها هنلاقي ان اللي فيها أصل وقواعد برضو في اللغة العربية السابقة. فكذلك ايه الإمالة التي نحن بصددها في رواية ورش المصري عن نافع المدني. فحضرتك اتكلمت عن القاعدة العامة وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هنا، وحضرتك ذكرت الاستثناءات. في عندنا ليه كذا حاجة ورش في باب الإمالة، ليه كذا بند ممكن نتكلم فيه. أولا عندنا إمالات في رؤوس آيات لصور معينة يميلها أو يقللها ورش، أو يميلها إمالة صغرى قولا واحدا. القاعدة اللي حضرتك ذكرتها الأساس فيها عنده الخلاف، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هنا من هلا، الأصل فيها عند ورش الخلاف، ليه فيها الفتح والتقليل إلا ما سيذكر فيه أنه قولا واحدا. فمما فيه أن الإمالة أو الإمالة الصغرى أو التقليل قولا واحدا أحرف أو رؤوس الآيات لبعض الصور 11 صورة. 11 صورة ذكرهم الإمام الشاطبي، هم 11 صورة، ولكن عند ورش احنا بنقول هم 10 بس، لان طبعا عندنا المستثنات من ال 11 صورة اذا كان هذه الكلمة في اخرها هاء تأنيث ففيها خلاف بين الفتح والتقليل، ما يبقاش فيها القول قولا واحدا. تعود الى القاعدة زي مثلا وضحاها رأس آية، ولكن عند ورش فيها الخلاف وهكذا. فعندنا سورة الشمس كلها من هذا القبيل، فإذا سورة الشمس يعني ما دخلتش معانا في القاعدة بتاعت ورش، وإن كانت داخلة طبعا لغيره من القراء، إلا إن هي عند ورش غير داخلة معانا لأنها موافقة لمذهبه له فيها الفتح والتقليل. فليه في عندنا نوضح للمشاهد الصور، هو الصور الاحدى عشر اهي. نعم. يعني ان شاء الله اللي معانا الكاميرا هذه هي الصور الاحدى عشر. نعم. التي فهذه الصور تبدأ من سورة طه. نعم. وتنتهي بسورة العلق. العلق. ايه هم بقى ال 11 صورة؟ نعد كده مع بعض. عندنا سورة طه أولا، ثم النجم، ثم المعارج، ننزل النزلة دي كلها لسورة المعارج، ثم القيامة، ثم النازعات، ثم عبس والأعلى، والشمس طبعا بعدها، بس قلنا الشمس هنخرجها. عندنا الليل والضحى والعلق، دول عشر صور. قلل ورش رؤوس الآيات فيها قولا واحدا، إلا برضو إذا قابلنا حاجة فيها ها. بستأذن فضلتك في إيضاح للمشاهد الصور التي نتحدث عنها. نعم. يعني إذا استطاع إن شاء الله المشاهد الكريم أن يكتب هذه الصور الإحدى عشر. نعم. التي يقلل فيها ورش رؤوس الآية. أخوانا خدوا بالكم، يعني أقول إيه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي، وهكذا. وهكذا الصور الإحدى عشر هي اللي مكتوبة، اللي بتبدأ بطه ثم تنتهي بسورة العلق. احنا هنحتاج من الاخ المصور الفاضل ان هو يتابعنا، عشان انا عايز ادي بعض الرسومات الإضاحية وانا بتكلم في مسألة التقليل وما شابه. يعني انا لما اتكلمت عن مذهب ورش في الإمالة، خدوا بالكم من الرسم يا اخوانا، خدوا بالكم من الرسم، رسم المصحف لما بتيجي الكلمة الهدى، استوى، وهكذا. الأخ فاضل كريم صديق، الأخ مجدي، كتب لي هذه اللوحات، يعني جزاه الله خيرا، توضح للمشاهد هذه المعاني في باب الفتح والتقليل. نعم. أو الفتح والإمالة. نعم. تفضل يا سيدي. يعني مع الوقت برضو هنوضح لحضراتكم إن شاء الله بعض اللوحات، يعني في لوحات أخرى. فزي ما بنقول دلوقتي إن ورش له في رؤوس الآيات، رؤوس الآيات طبعا المعروفة إن هي آخر كلمة في الآية، زي ما حضرتك ذكرت، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. القاعدة عند ورش إن تشقى دي في المفروض فيها وجهين، الفتح والتقليل، ولكن هي عشان رأس آية موقوف عليها، فله على حسب مذهبي أن له فيها الإمالة قولا واحدا، ولا ترتبط إذا كان في مثلها في نص الآية أو لا، يعني لا يرتبطان. يعني مثلا لما نقول وعصى آدم ربه فغوى، هل لا زي ما حضرتك، يعني زي ما نتكلم بعد شوية، في ارتباط بين البدل وزوات الياء اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو الفتحة والتقليل، فهل لا إن وعصى آدم مرتبطة ببعض، إنما غوى ملاش أي ارتباط لأنها مقللة قولا واحدا عند الإمام ورش. وهذه هي ال 11 صورة المعنية بالذكر، أول 10 صور لما نخرج منهم سورة الشمس، سورة الشمس هي اللي تخرج منهم، فيبقى ليه في كل صورة لأنها تنتهي باب التذكير. نعم. للمشاهد الكريم، ورش قلل رؤوس الآية في ال 11 صورة اللي ذكرناها قولا واحدا إلا ما ارتبطت بهاء التأنيث. نعم. وهاء التأنيث هي الهاء الدالة على المفردة المؤنثة، على المفردة المؤنثة. تعود إذا جاءت الكلمة فيها هاء التأنيث تعود لقاعدة ورش في الفتح والتقليل، يبقى له فيها وجهان. نعم. اللي بترتبط بها التأنيث، لكن فيما عدا ذلك فله. نعم. وجها واحدا التقليل قولا واحدا. نعم. طيب نروح بقى لباب الألفات المتطرفة التي. نعم. جاءت بعد الراء. نعم. تفضل يا سيدي. الألفات المتطرفة اللي هي أتت بعد راء زي كلمة النصارى والقرى واشترى الكبرى الصغرى وهكذا. نعم، هذه أيضا مما قلله ورش قولا واحدا بلا خلاف. نوضح للمشاهد الكريم وحضرتك بتتكلم. نعم. مما قلله زي ما شايفين زي ما نشوف دلوقتي في هذا اللوحة. حكم الألف المتطرف، حكم الألف المتطرف زي ما شايفين دلوقتي أخرى كبرى صغرى. كلمة أخرى هنلاقي إن في دورية صغيرة تحت الراء، ودي معناها إن إحنا هنميل سنة صغيرة. بعدها كلمة النصارى الإمالة الصغرى، يعني هنميل سنة صغيرة يعني التقليل، هنعمل تقليل. كلمة النصارى كذلك اشترى، لو لاحظنا نلاقي كل الكلمات آخرها راء قبل الألف اللينة، راء قبل الألف اللينة. يعني إحنا يا شيخ محمد نسينا نتكلم عن الياء الألف المبدلة. أنا بوضح للمشاهد عشان المشاهد برضو يتابعنا كويس، إيه الألف المبدلة دي يا أخوانا اللي إحنا بنتكلم عليها في التقليل؟ هي الـ الكلمة ترسم في رسم المصحف بياء آخرها ياء، زي كلمة وضح، مثال مشهور لأي مشاهد يعني ولأي مستمع ولأي مسلم يقرأ القرآن، سورة الضحى. نلاقي الياء جاءت في رسم الكلمة، ثم جاء يعلوها حرف الألف، ثم جاء يعلوها حرف، فدي تسمى الألفات ذوات الياء، هي في أصلها اللغوي ياء، ثم قلبت ألف، فالحرف الأصلي ياء والحرف الملحق الألف الذي يقرأ والألف، ولأننا نقلل فنوديها ناحية الياء شوية الأصل. فلما نبص بقى للكلام اللي احنا شايفينه ده في كلمة ترى، كلمة ترى اللي في الآخر، ترى اللي في الآخر الياء فيها ايه؟ الياء جاء من فوقها ألف. أدل هل نقرأ الياء؟ لا، نحن نقرأ ترى، أخرى، صغرى، كبرى، ترى، وهكذا نقرأ، لا نقرأ الياء إنما نقرأ الألف. لما نيجي نميل أو نقلل، إذا أردنا أن نميل أو نقلل، يبقى ننحو بها ناحية الأصل، ناحية الأصل أصلها اللي هو الياء. الله يفتح عليك. إما أن احنا ننحو إمالة صغرى اللي هو التقليل تبقى بين ولكن إلى الفتح أقرب، أو أن احنا نميل بها إمالة كبرى، وده طبعا مش عند ورش ها، ولكن عند بعض القراء، وتبقى قريبة من الياء. عند ورش هذه الكلمات أو الراء التي وقعت قبل ألف منقلبة عن أصل مقللة قولا واحدا. عنده كلمة واحدة بس في القرآن هي اللي فيها خلاف، موجودة في سورة الأنفال، قول الله تبارك وتعالى ولو أراك. في اتصال. السلام عليكم الأخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حبيبي. أهلا، تفضل يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتح الله عليك يا حبيبي، بارك الله فيك وفي والديك، الله يكرمك، أحسنت، أحسن الله إليك وإلى والديك يا رب، بارك الله فيك. كنا بنتكلم يا شيخ محمد عن ولو أراكاهم ولو أراكاهم. نعم. ولو أراكاهم. نعم. حضرتك كنت خلصتها ولا كان ال هو كان يعني التوضيح فيها ان هي الكلمة الوحيدة في كل راء وقعت قبل ألف منقلبة هي الوحيدة اللي فيها الخلاف. ونقول للمشاهد انها في سورة الأنفال. أنا في سورة الأنفال ولو أراكاهم في سورة الأنفال. أي. له فيها الفتح وله فيها التقليل، ودي الكلمة الوحيدة اللي هي في حكم الراء التي وقعت قبل ألف منقلبة عند الإمام ورش. طيب نضيف بقى فضلتك ونخش على الألف التي يأتي من بعدها راء كسر. العكس. الراء مكسورة يعني. راء مكسورة. اللي هي قال فيها الإمام الشاطبي وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبله. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده انه سيدنا الامام الشاطبي رحمه الله نسج من ابجد هوس حطي كلم حروف اللغه العربيه، نسج منها منظومه جميله داتا جميله عمل بها رموز القراء العشر بالروايات العشرين. فقال جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا فهنا بيقول إيه؟ وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل، وبعدين راح قايل تدعى حميدا. اللي عارف في الشطبية وعارف في رموز الشطبية يقول لك الله فين يا عم الشيخ ورش، ده تدعى ده دوري كساء، وحميدة ده ابو عمرو البصري، اين ورش؟ فراح جايب بقى ورش بالاسم. مشي بيتين شعر كده في الابيات وقال ايه بقى؟ وورش جميع الباب كان مقللا، يعني ما اماله تدعى حميده قلله ورش عن نافع. فهنسمع من الشيخ محمد ايه حكم ورش في الالف التي ياتي من بعدها راء مكسورة. نعم. تفضل يا سيدي على ما جاهز انا الورق. احنا اتكلمنا عن الالف التي وقع قبلها راء، دلوقتي هنتكلم عن الالف التي وقع بعدها راء، وشرط في الراء دي ان تكون مكسورة، يعني ان تكون متطرفة طبعا وان تكون مكسورة. اذا وقع بعد الالف راء مضمومة او راء مفتوحة ليس فيها شيء، يعني كلمة النار ما فيهاش حاجة، إنما لازم وشرط أساسي أن تكون هذه الراء مكسورة الناري. له فيها بطلب التقليل من الأخ المصور قولا واحدا إن هو يقرب آدي أمثلة للألف التي تأتي قبل راء مكسورة. نعم. الدير زي ما احنا شايفين كده كلمة الدار، هو ورش يقللها الدير من ديارهم من ديارهم. طب من ديارهم وقد يقول قائل انه لا. من ديارهم دي مش نهاية متوسط مش متطرفة، لكن اصل نعم. اصل الكلمة ديار. نعم. مع الاب وتوفنا مع الابرار مع الابرير، او ننقل بقى مع الابرير او مع الابرير عند ورش القرير وهكذا في كل راء متطرفة مكسورة وقعت بعد الف الا في كلمة الا في كلمة الجار، له فيها الخلاف دائر بين الفتح والتقليل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في سورة النساء الرابع اللي بدأ ولا تشركوا به شيئا أول آية، والجار ذي القربى والجار الجنب. وكلمة جبارين برضو وإن كان من الظاهر أنها ليست متطرفة إلا إن هي تطرفة أصلي في الكلمة، متطرفة أصلية في الكلمة، يعني أصل الكلمة جبار وضفنا عليها الزيادة، فإحنا لنا دعوة بالأصل، أهم حاجة هو الأصل عندنا. مكسورة الراء متطرفة وقعت بعد ألف فله فيها التقليل، ولكن في هذه الكلمة له فيها التقليل بالخلاف. وقعت هذه الكلمة في سورة المائدة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وفي سورة الشعراء وإذا بطشتم جبارين أو جبارين. هذا بالنسبة للراءات المكسورة المتطرفة التي وقعت بعد ألف عند ورش. فتح الله عليك، أريحك أنا بقى وأتكلم شوية. كذلك قلل ورش أحرف فواتح السور الآتية. يعني إحنا عارفين يا أخوانا أن أحرف فواتح السور مجموعة في جملة صله سحيرا من قطعك. ده مين اللي غالي عندي قوي ده؟ هروح له في الصحر قبل الفجر، الوقت اللي بيعز فيه النوم قوي، عشان أوصله. شوفوا ديننا، هذا هو ديننا الحنيف. صله سحيرا، ده مين ده؟ من قطعك؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصله سحيرا من قطعك بتنقسم إلى أقسام. ده في القراءات العشر، هذا الكلام الذي أتحدث عنه في القراءات جميعا بتنقسم إلى ألف وحي طه ونقص عسلكم أو سنقص عملكم. الألف ما فيهاش وما في ألف من حرف مد فيمطلى، حي طهر مد طبيعي فقط، ح يا ط ها را. ثم نقص عسلكم أو سنقص عملكم، بهي دي اللي فيها المد في الإشباع. أنا لا أتحدث عن باب المد، إنما أذكر حضرات المشاهدين والمستمعين بأحرف فواتح، بأحرف فواتح الصوت. جاءنا اتصال من عندنا من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. منور يا سيدنا. الله يكرمك. عايزين نتشرف بالتواصل يا سيدنا. أهلا وسهلا يا حبيبي، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. ممكن نقرأ لورشة من سورة التوبة إن شاء الله؟ اتفضل يا سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بنقلل كلمة التوراة. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الخلف في هذه الكلمة لقالون الراوي الأول. أيوة، لنافع المدني. أيوة. أما ورش الراوي الثاني الذي نقرأ له ليس له خلف في هذه الكلمة. أيوة، صلوات الرأس يا سيدنا كلها ملاش خلف في ورش. فتح الله عليه. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فتح الله عليك يا حبيبي، بارك الله فيك، جزاكم الله عنا خير الجزاء، والله قراءة عظيمة وطيبة. وأقول أول اتصال يقرأ بهذه الرواية، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. احنا شرفنا في البرنامج بتاع حضرتك يا ولانا، والقناه منوره ومصر كلها منوره، البرنامج الطيب بارك الله فيك، وضيفك العظيم اللي معاك ده يا سيدي. الله يحفظك ويبارك في سيادتك، وجزاكم الله عنا كل خير، وجزيتم بمثل يا حبيبي، بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير. الله يحفظك، بارك الله فيك يا حبيبي، جزاكم الله خير. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فان شاء الله تعالى نتحدث عن حكم التقليل لورش في بعض احرف فاتح الصور. ايه هي الاحرف؟ الراء والحاء والياء والهاء. احنا عندنا شوية صور كده بتبدأ بتنتهي بحرف الراء في البداية، مجموعة حروف ده ألف لام را، شوفوا يقرأ ازاي، را ما يقولش را، ألف لام را هكذا، إلا طبعا يونس وهود ويوسف والرعد والإبراهيم والحجر، مجموعة صور. الرعد بتزيد بس الميم، ألف لام ميم را، بنقول بقى إيه را. كذلك حا، لما نقرأ حميم في صور الحواميم، في الصور الحواميم نقرأ حميم مش حا، ح ننزل شوي العدول حميم وننحو بها. كذلك في الياء، في سورة مثلا مريم الياء والهاء، كاف هاي كاف هي هي مش هاي هي هكذا، إلا في سورة طه اللي أنا قلتها من شوية، إن الهاء في هذه الصورة لورش عن نافع فيها إمالة كبرى، هي هو ده الحرف الوحيد الذي له فيه إمالة كبرى دونا عن باقي الأحكام وباقي الأحرف. يبقى لما نتكلم ونقول إن ورش بيقلل في فواتح الصور، لا ننسى ومعانا اللوحة التوضيحية اللي بتقول إيه الحروف اللي في أوائل الصورة، اللي في أوائل الصورة أو الصور تقلل عند ورش عن نافع. نرجع للضيف العزيز ونطلب منه بقى يقول لنا الكلمات الخاصة لورش عن نافع، بعض كلمات خاصة لا ترتبط بكل ما ذكرناه في علم الأصول، وكأنها فرش، وكأنها إن صح التعبير أقرب ما تكون إلى الفرش، هو له فيها أحكام خاصة. نعم. تفضل يا سيدي بقى اذكرها لنا. عندنا كلمة الكافرين وكافرين اللي هي بالياء، وفي الكافرين الكافرين اللي هي بالياء، يعني الكافرون، لا الكافرين اللي هي بالياء سواء كانت معرفة بأل أو غير معرفة بأل، له فيها الإمالة قولا واحدا. أنهي إمالة؟ الإمالة بتاعة الألف اللي بعد الكاف اللي هي تاني حرف، كي يقول كي بالإنجليزي كي كافرين، ها مش كا كي كافرين. له أيضا الكافرين سواء كانت معرفة بالألف واللام أو غير معرفة بالألف واللام. كلمة التوراة برضو، كلمة التوراة اللي ذكرت من شوية الشيخ، نعم قرأ، فبنقول أن فيها تقليل قولا واحدا. نعم فيها تقليل التوراة قولا واحدا لا ترتبط بأي شيء. طبعا رؤوس الآيات اللي احنا قلناها من شوية دي برضو لا ترتبط ب تترا، بكلمة تترا كذلك برضو في سورة المؤمنون، ثم أرسلنا رسلنا تترا أيضا لا ترتبط ببدل ولا بلين ولا بغير ذلك، زي إن شاء الله ما هنوضح بعد كده، فيها التقليل قولا واحدا. كلتا، وبرضو كلمة كلتا، كلتا الجنتين، وهذه فيها خلاف بين العلماء إذا كانت للتسنية أو إذا كانت للتأنيث. فإذا كانت للتسنية لا يكون فيها لا فتح ولا تقليل ولا حاجة، أما إذا كانت للتأنيث فبعضهم قال أنها يعني فيها يعني تقليل. إذا جاءت للتسنية لا نذكر فيها التقليل، لا لكنها فعلا مفتوحة. نعم، لأن فضلتك بتقول لا فيها فتح ولا تقليل، لا لا يعني فتح. لا ترتبط بالباب، يعني ما لهاش أوجه وما لهاش، لا ترتبط بما نحن بصدد، لكنها مفتوحة إذا كانت نعم للتسنية يعني طبعا مفتوحة لأنها فتحة بعدها ألف كلتا، وطبعا الحكم فيها بيبقى وقفا فقط، إن هي الجنتين همزة نعم الوصل. وهكذا في كل ما ذكر إذا كان منونا أو بعده ألف وصل لا يمال في حالة الوصل، إنما يمال في وقفا فقط، زي مثلا لما نقول ذكرى وذكر مقللة وقفا. طيب إحنا بقى نسينا نتكلم عن حاجة مهمة قوي، نعم، حكم التقاء البدل مع ذوات الياء. نعم، والتقاء البدل مع اللين والكلام. نعم. فحناخد مثال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. نعم. ونتكلم بقى فضلتك في المسألة. نعم. هو في ارتباط وثيق بين البدل وبين اللين وبين ذوات الياء، الثلاثة دول أساس عند ورش، فيهم أوجه وفيهم ارتباطات. وإحنا ذكرنا الثلاثة دول ليه؟ لأن في أوجه لا تجوز مع بعض الأوجه، يعني فيهم أوجه جائزة وفيهم أوجه ممنوعة، عشان كده الكلام بيبقى عليهم. فنقول في قول الله تعالى في المثال اللي حضرتك ذكرته: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ده بدل عندنا لورش، هذا بدل لآدم. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، وأبى هذه من ذوات الياء. فهل احنا خدنا في البدل أن فيه قصر وتوسط وإشباع 2 4 6، وخدنا في أبى أن فيها خلاف بين الفتح والتقليل، فهل كل الأوجه تنفع على بعض؟ يعني هل ممكن أجيب قصر مع فتح، أو قصر مع تقليل، أو توسط مع فتح أو تقليل أو إشباع؟ لا، هنا في تحريرات، تحريرات نقلها إلينا العلماء طبعا منقولة بالتواتر إليهم. فبنقول على بركة الله إن قصر البدل، قصر البدل عليه فتح ذوات الياء فقط ويمتنع معه التقليل. قصر البدل عليه الفتح فقط ويمتنع معه التقليل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فشول أبى لأن أنا قصر. وعلى توسط البدل لنا التقليل فقط ويمتنع الفتح عكس القصر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فشو الأبى يمتنع. أجل إشباع البدل يجوز عليه الوجهين، إشباع البدل يجوز عليه الوجهين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أبى. جميل. واستكبر وكان من الكافرين بقى. ما ربطناش معهم ليه؟ لأنها مقللة قولا واحدا. قولا واحدا. نعم. طيب الحكم الأخير بقى ارتباط البدل برضو مع اللين. نعم. هو القاعدة قبل ما انسى، فسوى يعني مثلا ناخد المثال او ارتباط ذوات الياء مع اللين. نعم. خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى ثم السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء. يبقى ارتباط ذوات الياء مع اللين. نعم. هو يعني ما ذكر سواء في البدل او فيما سيذكر في ارتباط البدل مع اللين، القاعدة دي معروفة، سواء تقدم البدل على اللين أو اللين هو اللي تقدم، أو تقدم ذوات الياء على البدل أو البدل هو اللي تقدم، القاعدة دي معروفة يعني لابد أن تذكر. الدارس يعرفها تماما. نعم. لكن نحن نتحدث مع مشاهد. نعم. هذا الكلام جديد عليه. نعم. فنقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وبكل شيء عليهم. عندنا في الآية ذوات ياء فيها الخلاف بين الفتح والتقليل، اللي هي استوى وسواهن، وعندنا شيء اللي هو لين برضو زي ما خدنا في المدود قبل كده، حضرتك قلت في المدود في حلقة سابقة إن هو ليه فيها التوسط والإشباع. فهل الأوجه جائزة مع بعضها؟ نعم الأوجه جائزة، يعني على فتح استوى وسواهن لنا توسط وإشباع اللين، وعلى تقليل استوى وسواهن لنا أيضا توسط وإشباع اللين، كل الأوجه جائزة دون امتناعات. وليس لورش قصر في اللين. نعم. ليس لورش قصر في اللين كما تعلمنا فيه. نعم ليس لورش قصر في اللين. طب نسمع من فضلتك القراءة في هذا الحكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم شيء عليم. فتح الله عليك يا حبيبي، بارك الله فيك. احنا نقلنا وأردنا أن نبصر المشاهد الكريم والمستمع الكريم بالكلام عن باب الفتح والتقليل. يعني احنا اتكلمنا في الاول عن الفتح والإمالة، ثم ذكرنا بعد تقديم الحجة والدليل والبرهان ان لورش إمالة، فقط إمالة كبرى في حرف الهاء في سورة طه، وفيما عدا ذلك من ذوات الياء أو من وفي ألفات قبل را طرف أتت أو أي مكان الحكم فيما ذكرنا منذ قليل، فليس لورش إلا إمالة صغرى وهي ما يسمى بالتقليل، ليس له إمالة بمعنى إضجاع كما ذكر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن باب الفتح والتقليل لورش عن نافع ضمن أبواب الأصول التي نتحدث فيها عن علم أصول هذه الرواية، والتي بها ننفع القارئ والمستمع في أن يتعلم كيف يتلو هذه الرواية القرآنية المباركة. حاولنا جاهدين أن نوضح ولو ببعض اللوحات أو بعض المخطوطات وبعض الرسومات التي تبين للمشاهد الكريم وتوضح له أن كيف يقرأ ورش في هذا الباب في علم الأصول، كيف يقلل ويقرأ بهذا التقليل. ننتقل الآن إلى المرحلة التطبيقية التي نهجنا وعملنا على أن نطبقها في هذه الحلقات. نحن في هذه الحلقات نعطي المشاهد بعض الأحكام، لكن لا ننسى الأصل العام والعلم التطبيقي العملي في القرآن الذي به علم النبي صلى الله عليه وسلم أمة الصحابة، والتي قام من بعده الصحابة رضوان الله عليهم بتعليمه للتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم نقل إلينا القرآن بالتواتر. ونقول يا أخوانا كل هذا من عند الله، لأن شروط القراءة الصحيحة جمعها الإمام ابن الجزري في قوله: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. لازم القرآن يوافق اللغة العربية، لأنه زي ما ربنا قال: بلسان عربي مبين، هكذا. مسألة الأخرى أو الأخرى، مادام بنقرأ الورش نقول إيه؟ نقول إنه لازم يوافق المصحف، رسم المصحف. طب أنا عندي مصاحف بيبقى فيها سارعه ومصاحف فيها وسارعه، مصاحف بيبقى فيها مالك يوم الدين ومصاحف بيبقى فيها مالك يوم الدين من غير الألف، مصاحف فإن الله هو الغني الحميد، مصاحف فإن الله الغني، الله، دا ده كلمة هو الضمير اتشال خالص. سبحان الله العظيم. أقول لنا ولا أنت ولا حد يجرؤ أنه هو يشير ولا يحط، ده كل من عند الله، الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنزله هكذا، تارة يقرأ هكذا وتارة أخرى يقرأ هكذا. ولنا في القصص الذي قصصناه عليكم في يوم من الأيام عندما دخل سيدنا عمر المسجد فسمع هشام بن حكيم يقرأ على أحرف لا يعرفها، فقال انزعك سيدنا عمر. وإن شاء الله الوقت لا يتسع لذكر القصة، سنذكرها فيما بعد بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.